ذاتي وجلالي لأقسمن الموقف يوم القيامة فيما بيني وبينك إلى آخرين. أنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أجيب عليك وأقول لك رحمتي رحمتي رحمتي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك ملء أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثه إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت لشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في كاسي. روحي بحبك في الطيال هبين، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. ايها الاخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع ايات مثل الحكام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. القارئ الكريم غواص في بحر النغم، سوف نجمع معه من لآلئ وأضواف القرآن الكريم، حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، ولا قارئ مسجد سيدي الرفاعي في القاهرة. هيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض علي رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. أكبر. الله أكبر. عليك يا رب. الله يا أستاذ أنور، ربنا يرضى عنك. الله يا ابني. عليك يا مدرسة ونعمل أداء يا شيخ أنور. ربنا يبارك فيك. كمان النغمة دي كمان البكسة عليك يا رب.

حاجة يا مش أنور. كل حاجة جميل. رحمة الله على رب المعلم. كل حاجة جميلة يا أستاذ. تمام. انت جاي الله اكبر اللهم صل على حضرة النبي عليك يا مش قادر نقدر نقول فيها اجمل من كده ما أراك بربك للسليم مدد يا رب مدد يا رب Love.